يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا في قراءة كتاب الإمام الترمذي رحمه الله الموسوم بالشمائل إلى الحديث الثامن الذي قال فيه: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما إلى آخر الحديث. وذكرنا لكم إسناد الحديث في الدرس الماضي وقلنا أن هذا الحديث سنده ضعيف لا يصح، فإن فيه جميع بن عمير قال فيه الحافظ ابن حجر ضعيف رافضي، وفيه رجل من بني تميم مجهول إضافة إلى سفيان بن وكيع فيه إضعاف، قال المزي رحمه الله في إسناده بعض من لا يعرف، وقال الإمام ابن القيم حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف، وقال الإمام الآجري رحمه الله سمعت أبا داود يقول أخشى أن يكون موضوعا. فالمقصود أخشى أن يكون موضوعا يعني بهذا السياق، فكأنه لضعف جميع بن عمير وهو رافضي فيخشى من هذا السياق لأنه لم يتابع عليه، وإنما ألفاظه وجمله أكثرها صحيح بطرق أخرى يعني ليس من هذا الطريق، فقد ثبت وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى بهذا الوصف. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في قراءة الحديث والتعليق على جمله. قال رضي الله عنه وأرضاه سألت خالي هند بن أبي هالة، الذي يقول سألت خالي هو الحسن بن علي رضي الله عنهما. ولماذا قال سألت خالي هند بن أبي هالة؟ لأن هند هو أخو فاطمة رضي الله عنها من جهة أمها، فأمهما خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وكان وصافا، الوصاف هو العارف بالصفة، العارف بالصفة الذي يحسن وصف من رآه، وهذا ليس كل الناس يحسنها، فأنت قد تعيش مع إنسان تراه لكن لو قلت لك صفه لي ربما لا تحسن أن تصفه كما ينبغي، وفيه بعض الناس لو رآك مرة واحدة أو مرتين يستطيع أن يصفك لغيره وصفا صحيحا تاما، أوتي هذه يعني المعرفة وهذا العلم بالوصف. وهكذا كان هند بن أبي هالة رضي الله عنه وأرضاه. قوله وكان وصافا أي يحسن وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصفه، كأنه عرف بهذا الأمر، فكأنهم يسألونه ليصف لهم نفسهم لأنه عارف بهذا الأمر يحسن وصفه أو وصف النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن يصف لي حلية الناس، أو سألته كما قال في الحديث سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم. حلية النفس أي هيئته وصفته عليه الصلاة والسلام وصورته ونعته، أي كيف كان النبي عليه في خلقه وفي خلقه. وإنما لم يقل سألته عن هيئته أو عن خلقه أو عن صورته وقال عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كله حلية وجمال، فاختار هذه الكلمة الطيبة الجميلة ليتناسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيئا معيبا بل كله جمال عليه الصلاة والسلام، فناسب أن يصفه بالحلية وأعرض عن الصورة والهيئة لأنها لا تشعر بالمدح. لكن قوله عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشارة إلى أنه كله حلية وكله جمال عليه الصلاة والسلام. قوله وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. الحسن بن علي رضي الله عنه هو ابن فاطمة وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وهو صحابي صغير عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال لخاله صفه لي. فقد يقرأ الإنسان الذي ليس له علم التاريخ يظن أن الحسن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا طلب من خاله أن يصفه له، لكن ليس هذا هو المقصود. يقول العلماء الحسن بن علي رضي الله عنه وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه لما مات نفسه والتحق بالرفيق الأعلى كان صغيرا، ولهذا أراد من خاله أن يصف له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خاله عاش مدة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمه خديجة وهو ابنها قبل أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابنها من رجل آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة بعد ذلك، فكان عاش من صغره مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني شديد الملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه واستطاع أن يسمع ما حباه الله عز وجل من حسن الوصف وغير ذلك. ولهذا الحسن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ويحبه كذا، لكنه قال قيل كان صغيرا لما ذاك لم يستطع أو لم يحسن أن يصفه كما ينبغي، ولذلك اشتهى أن يسمعه أو يسمع وصف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي. والحديث كما سبق ضعيف الإسناد، يعني لا تنسوا هذا الأمر، فنحن نشرح الألفاظ لكن مع علمنا أن الحديث بهذا السياق وهذا السباق لا يصح، وإنما جمله كثير منها صحيح، لكن هذه وأنا أشتهي وكذا هذه بهذا الإسناد فقط. فرقوا يعني بين وصف النبي عليه الصلاة والسلام، هذه له طرق تصح، يعني ألفاظ هذه صحيحة أكثرها، لكن قوله سألت خالي أن يصف عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصافا وأنا أشتهي، هذه تبقى بهذا الإسناد ضعيف فلا تثبت، وإنما من باب شرح الحديث. والعلماء يقولون بعضهم يقول الحديث ضعيف لا يشرح، وأكثرهم يقول الحديث ضعيف يشرح، لكن لا تعتقد ثبوت نسبته النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يوجد له طريق يصح به آخر لا نعرفه فيكون شرحه. لهذا تجد العلماء لما يشرحون الكتب التي لا تشترط الصحة يشرحون كل أحاديث، المقصود شرح ألفاظها حتى يفهم الإنسان الحديث. قوله أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، أن يصف لي منها شيئا أي من حلية نفسه شيئا أتعلق به، هذا التعلق المقصود به تعلق علم ومعرفة، تعلق علم ومعرفة، أي لأتعرفه وأعمل بما يقتضيه، فليس مجرد معرفة فقط، وإنما المعرفة والعلم الذي يدفعك للعمل بذلك العلم تتعلق به، ولن تستطيع العمل بلا علم، ولهذا كل من أراد أن يعمل بجهل وقع في البدع والضلال. فالعبادة والعمل والتقرب إلى الله لا يصح ولا يمكن أن تصيب الحق إلا بالعلم، لابد أن تتعلم، والعلم مراتب، أدناها العام الذي لا يستطيع أن يتأس يسأل كيف كان نفسه يفعل فيفهم هذا الأمر ويعمل على مقتضى ما أجيب، لكن أن تعمل بهواك أو بدون علم فتقع في البدع كحال النصارى، لذلك وصفهم الله عز وجل أنهم ضالين، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، عارفوا وعلموا لكنهم لم يعملوا، تعمدوا المخالفة. والضالين هم النصارى، عبدوا الله بجهل، ابتدعوا رهبانية ابتدعوها، فكانوا يأتون بأشياء من عندهم وينسبونها إلى الدين ويتقربون إليه فضلوا. ولهذا لا بد من العلم في كل الأحوال تتعلم، وهذا العلم ما تتعلمه لا بد أن يكون في نيتك التقرب إلى الله عز وجل بهذا العلم وتعمل به، ليس مجرد علم كحالة لمستشرق. مستشرقين تعرفونه، عندهم علم يحكي لك في التفسير كذا، يناقشك في الأحاديث، لكنه علم فارغ يعني لم يثمر، شجرة لم تثمر. ولذلك أثر العلم هو العمل، وثمرة العلم هو العمل. كل ما تتعلم لابد أن تعمل. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله كان كل حديث يكتبه يعمل به، حتى أنه قرأ كتب حديث أن الناس احتجم وأعطى الحجام دينارا، فنادى الحجام حجم الإمام أحمد وأعطاه دينار حتى يعمل بالحديث. هذا حرصه على العمل بالسنة. وقوله أن يصف لي منها شيئا نتعلق به، قلنا تعلق علم ومعرفة للعمل، هذا دليل أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأوصافه وصفاته باب مهم شريف من أبواب العلم. ولهذا سأل عنه ويسأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أن هذا العلم مما يهتم به. فينبغي لكل مسلم أن يهتم بهذا العلم وأن يعرف صفة نبيه عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شمائله، ما هي أخلاقه، ما هي كيف كانت عبادته، كيف كان هديه، كيف كان أكله، كيف كان شربه. لابد أن تعرف هذه الأمور حتى تحقق تمام الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. أنت تريد أن تتبع، ونحن أمة اتباع لا أمة ابتداع، وقدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي جعله الله لنا أسوة، كيف نستطيع أن نحقق الاتساء الحقيقي به والاقتداء الحقيقي به دون معرفة صفاته وهديه وأخلاقه؟ هذا لا يمكن. لهذا بعض الناس يدعي النسبة إلى السنة، سني وسلفي وفته، لكنه لا يتعلم، ولذلك يسيء إلى السنة من حيث أن أراد أن يحسن، فالناس يرونه جاهل. هذا لا ينبغي أن تكون يعني وسمة عار على أهل السنة، ولا تكون فتنة لغيرك. ولهذا الله عز وجل يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يقول الإمام بن باديس رحمه الله في قوله تعالى ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قال فتنة للذين كفروا، إذا كان المسلم لم يستقم على دينه ولم يحقق ما أمر الله به وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فكان في أسفل المراتب. فالكافر يرى المسلم يقول لو كان دينهم حق لكانوا هم أرقى الأمم وأفضل الأمم، ما دام أنهم يدعون أن دينهم صحيح وأن لهم الوحي وأنه منزل من عند الله. فهذا الوحي الأصل أن يستقيم به الإنسان ويتقدم على غيره، هذا معروف سواء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الصحابة الكرام والسلف الصالح لما حققوا حقيقة الاتباع والاستقامة التامة رفعهم الله في الدنيا وفي الآخرة، كانوا في الدنيا هم الذين مكن الله لهم في الأرض، فملكوا الدنيا شرقها وغربها وقهروا أقوى الأمم في ذاك الزمان لأنهم حققوا حقيقة الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا لم يكونوا فتنة للذين كفروا، بل كل الناس في ذاك الزمان كانوا يعلمون أنهم على الحق. لكن في زماننا الآن مسلمون ونحن الضعفاء في آخر الصف، لا في الصناعة ولا في العلم ولا في الأخلاق ولا في أي شيء ضعفاء، بل نخالف ديننا. الكافر يران يقول لو كان دينهم حق لكانوا أفضل الناس، هذا دين دينهم باطل، ويقول وديننا حق لأنهم يقول نحن متقدمون ونحن كذا. فلذلك ينبغي أن لا تكون كذلك، بل لا بد أن تحمل صورة الإسلام الصحيحة بفعلك، إن لم تستطع بقولك أقل شيء بالفعل فيراك الناس على أحسن حال. لا تنتسب إلى السنة وأنت تخالف السنة، لا تنتسب إلى هدي النفس وأنت تخالف هديه، لأن القول مجرد دعوة، الدليل عليها هو العمل، ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله، هذه دعوة، كل الناس يدعيها، نحن نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب السنة، دعوة. قال فاتبعوني، أي حققوا حقيقة الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله، هذا هو الدليل. ولهذا سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل أنه باب مهم من العلم ينبغي الاعتناء به وتعلمه من أجل الاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. قوله بدأ خاله يجيبه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخما مفخما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما أي عظيما في نفسه عليه الصلاة والسلام، وفي أوصافه وفي هيئته وفي صفته ومظهره، كان عليه الصلاة والسلام فخما أي عظيما، سواء في نفسه أو في أخلاقه أو في هيئته أو في صفته، في كل شيء نفسه كان عظيما، لا يوجد أي عيب فيه وأي نقص فيه، يعني نتكلم عن الكمال البشري، فكان كل شيء عظيم في النبي عليه الصلاة والسلام. قوله مفخما، كان النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فخما أي عظيما في نفسه وفي هيئته وفي صورته وفي خلقه، قال مفخما أي معظما في عيني وفي صدر كل من رأه ولو لم يكن مسلما، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل من رأه عظمه وهابه احترمه وعرف أن قدره عال عليه الصلاة والسلام، فلم يوجد أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم واحتقره، لا يستطيع ذلك، لأنه يرى العظمة أمام بين يديه، ولهذا كان عظيما في نفسه عظيما في عيني وفي صدر كل من رأه، وهذه لهيبته وعظمته. ثم قال يتلألأ وجه، أولا قال فخما مفخما هذا وصف عام مجمل، ثم بدأ في التفصيل فقال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يتلألأ وجهه عليه الصلاة والسلام تلألؤ القمر ليلة البدر. بدأ بوصف الوجه، أول وصف تفصيلي دخل فيه بعد الإجمال هو وصف الوجه. قال العلماء لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، أشرف شيء فيك هو وجهك الظاهر يعني، ولهذا هذا الوجه نضعه في الأرض سجودا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، وهذا يدل على تعظيم المؤمن لربه، أنه يضع أشرف شيء في أن يملكه على الأرض تعظيما لله تبارك وتعالى. قالوا بدأ وصف الوجه لأنه أشرف ما في العبد، ولأنه أول ما يتوجه إليه أو يتوجه إليه النظر، يعني أنت إذا رأيت شخص أول شيء تنظر إليه هو وجهه إذا لقيته، فيستحيل أنك ترى إنسان أول شيء تبدو ترى في رجليه، فأول شيء ترى في وجهه، فهو محل المواجهة، لذلك سمي الوجه وجها لأنه يواجه به، ولهذا بدأ بوصف الوجه. قوله يتلألأ وجهه، يتلألأ أي يضيء ويشرق، فكان وجهه عليه الصلاة والسلام شرقا مضيئا مثل إضاءة وإشراقة القمر ليلة البدر، والقمر يسمى بدرا إذا اكتمل صار مضيئا كله، هذا يسمى بدر، يكون في الأيام تاع وسط الشهر 13 14 15 يكون دائر مضيء يتلألأ نورا. فقال كان وجهه عليه يتلألأ تلألؤ القمر ليلة البدر، هذا دليل على كمال الإضاءة وكمال النور الذي كان في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شبهه بالقمر. ونحن نقول أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر، ولهذا جاء في حديث آخر أن الصحابي قال كنت أنظر، وسيأتينا الحديث، إلى القمر فإذا هو أحسن عندي من القمر، وهذا معروف أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني غاية الجمال والبهاء. يقول العلماء لماذا شبه وجهه عليه الصلاة والسلام في التلألؤ والإضاءة والإشراق بالقمر دون غيره كالشمس مثلا، لماذا اختار القمر؟ قال بعض العلماء في توجيههم قالوا إنما آثر واختار تشبيه بالقمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام محى الله عز وجل به ظلمات الكفر، كما أن القمر محى ظلمات الليل، هذا وجه المشابهة، كان يكون الظلام في الليل، القمر إذا كان ظهر تظهر الطريق ويظهر الأمر، فأزاح ظلمة الليل. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أزاح الله عز وجل به ظلمة الكفر والجهل التي كان يعيش فيها الناس، لأن الناس كانوا في جاهلية جهلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انطمس الحق ولم يبق إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب على الحق، قليل أفراد. ولذلك مقت الله عز وجل أهل الأرض عجمهم وعربهم، ولكن الله برحمته تأذن أن يحسم جميع هذه الآثام، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور التوحيد والعلم، وردهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، قال أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله أطول من المربوع سبق، والمربوع هو المتوسط، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الطول قليلا، لكنه في الجملة هو معتدل، ليس بالقصير ولا بالطويل. وقوله وأقصر من المشذب سبق، هذه لها تعلق مع قوله أطول من المربوع، يعني المتوسط هو قليل أطول منه قليلا، أكدها بقوله وأقصر من المشذب. المشذب هو الطويل مع النحافة، طويل وضعيف. تخيل إنسان رقيق وطويل كيف يكون حاله؟ هو في صورة غير مرغوب فيها، مقوس كذا، يعني لا يملأ العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان أطول قليل من المتوسط، لكنه لم يكن بذاك الطول وتلك النحافة التي تشينه، بل كان معتدلا عليه الصلاة والسلام. قوله عظيمة الهامة، عظيم الهامة، المقصود بعظيم الهامة أي عظيم الرأس، وهذا سبق أن رأسه عليه الصلاة والسلام كان عظيما. ولما نقول عظيم وكبير مع الاعتدال دائما، هذه قاعدة في أوصاف النبي، دائما مع الاعتدال، يعني ذاك الكبر والعظم ليس مفرطا حتى يشين النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه من ذلك، بل كان معتدلا في كل شيء، وكان رأسه عليه الصلاة والسلام عظيما. قوله رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. انتقل الآن بعدما وصف لنا الوجه ووصف لنا الطول ووصف لنا الرأس، انتقل إلى وصف الشعر، فقال رجل الشعر. قوله رجل الشعر أي في شعره تكسر وتثن قليل، يعني ليس شعره مسترسلا استرسالا تاما مكسر مليح، ليس كذلك، وليس هو جعد قطط يعني ملفوف منتني بشدة، وإنما هو مسترسل مع تثني قليل يعني شوية، وهذا أمر يعني ممدوح. قوله إذا انفرقت عقيقته فرقها، المقصود بالعقيقة هو شعر الرأس الذي على الناصية، الشعر الذي يسمى العقيقة، ولهذا سميت العقيقة عقيقة للمولود، قالوا لأنه تنزع ينزع شعره شعر الولادة، شعر الولادة يسمونه عقيقة، فالمقصود أنه يصف الشعر الذي في ناصيته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شعره قبل أن يفرقه قسمين فرقه، يعني قسم قسمين، يجعل قسم من هنا قسم من هنا، إذا قبل شعره ذلك. متى يقبل ذلك؟ مثلا بعد الغسل يكون شعره مازال مبلل يسهل، إذا كان يقبل تقسيم قسمه وفرقه إلى جهتين، فيجعل فرقة من شعره عن اليمين وفرقة من شعره على الشمال. وأما إذا لم يمكن فرقه، يعني لم يكن بعد الغسل أو كان لم يستطع، تركه وأرسله ويزدله من ورائه، يعني يجعل كله إلى الخلف، إذا لم يستطع أن يفرقه سدله كله إلى الخلف، وهذا معنى قوله إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يعني يتركه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا يسدل شعره ثم فرقه. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره؟ قال: لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب ومخالفة المشركين فيما لم يؤمر فيه بشيء. في بداية البعثة لما بعثه الله عز وجل، أهل الكتاب أفضل من المشركين، أفضل ممن يعبدون الأوثان، وإن كانوا كلهم يصدق عليهم لفظ الشرك، لكن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء ليسوا أهل الكتاب، وهؤلاء يعبدون الأوثان، وهؤلاء يعني لا يعبدون مثل أوثانهم، لكن لهم كتاب وإن كانوا مشركين. فكان نفسهم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم خالفهم نبي صلى الله عليه وسلم، استقر أصل بمخالفة اليهود والنصارى والمشركين، فيتميز المسلم بدينه وخلقه وعادته، لا يشابه أحد من أهل الضلال، سواء كانوا أهل كتاب أو مشركين لا يشابه. فبعدما استقر هذا الأصل صار المسلم يخالف اليهود والنصارى في كل شيء، حتى في هيئة ترجيل الشعر، فكان بعد ذلك يفرقه حتى يخالفه. وهذا الأصل تاع مخالف اليهود والنصارى والمشركين أصل عظيم في هذا الدين، فرق فيه كثير من المسلمين، ولذلك تجدهم يتشبهون بغيرهم من أهل من اليهود والنصارى، سواء بقصد أو بغير قصد، بعضهم بغير قصد، لكنه وقع تشابه في الصورة الظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالفهم حتى في صيام عاشوراء، قال: إن عشت لأصومن التاسع. أراد أن يخالف، خالفهم في كل شيء. اليهود لا يسبغون لحام فأمر بالسبغ، لا يصلون في نعالهم قال: فصلوا في نعالكم. كل شيء يسأل يخالف يخالف، حتى تنبه اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. شعروا بهذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم من أصول دينه مخالف اليهود والنصارى. نحن فرطنا في هذا الأمر، نتشبه بهم في أعيادهم، في أخلاقهم، في لباسهم، وهذا يدل على ضعف المسلم وقلة يقينه في دينه وفي هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما من كان معتزا بهذا الدين، معتزا بأنه مؤمن مسلم، لا يأبه بأي أحد، بل هو همه إرضاء ربه سبحانه وعز وجل واتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. هذه الجملة بعد قوله: إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره. نختلف العلماء، هل هذه جملة واحدة أم أنها جملة استئنافية؟ هل هذه تابعة لما قبله أنها شيء مستأنف جديد؟ فقوله يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، الظاهر كما قال بعض أن هذا الكلام مستأنف وليس من مدخول النفي، يعني قوله إن فرقت عقيقته فرقها وإلا فلا أن انتهى الكلام، يعني هذه وإلا فلا لا علاقة لها بما بعدها، ماشي معناتها وإلا فلا يجاوز، ليس هذا المقصود، وإلا فلا انتهى الكلام، الآن كلام جديد يجاوز وصف الشعر أنه يجاوز، مفهوم هذا الاحتمال الأول. وقيل يصح أن تكون من مدخول النفي، يعني يصح أن تقول هذه الجملة يجوز يجاوز شعره لها علاقة بالنفي السابق، فيصير المعنى إن انفرقت عقيقته فرقه وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، صير جملة أخرى. وعلى المعنى الأول أنها لا علاقة لها بالنفي، يصير المعنى أن شعره عليه الصلاة والسلام يجاوز شحمة أذنه إذا جعله وفرة ولم يفرقه، يعني إذا سدله ولم يفرقه يعني يجاوز شحمة الأذن إذا أطلقه كله. فإن فرقه ولم يسدله وصل إلى المنكبين وكان جمة، هذا هو المعنى، إذا سدله يصل إلى شحمة ويجاوز شحمة الأذنين. أما إذا فرقه فيصل إلى المنكبين، لأن يكون جهة منه وجهة منه فيصل. أما إذا رده إلى الوراء كله فلا يصل إلى المنكب. هذا هو المقصود على المعنى الأول، أنها جملة مستأنفة جديدة. أما على المعنى الثاني أنه فلا لها علاقة بما بعدها، يعني مدخول في يدخل عليها، يصير معنى أن شعره عليه الصلاة والسلام إذا لم يفرقه وتركه مجموعا لم يجاوز شعره شحمة أذنيه. إذا فرقه، إذا لم يفرقه وتركه مجموعا لم يجاوز شعره عليه شحمة أذنيه، فيكون حذاء أذنيه فقط، يعني لا يجاوز هذا المعنى. وإن فرقه جاوز شحمة أذنيه، وإن فرقه جاوز شحمة أذنيه. هذا هو المعنى على التقدير الأول وعلى التقدير الثاني. وسبق أن شعره عليه الصلاة والسلام كان يجاوز شحمة أذنيه، وبعض الشعر يصل إلى منكبيه. لما أتم وصف الشعر انتقل إلى شيء آخر وهو وصف اللون، فقال أزهر اللون. أزهر اللون أي أن لونه عليه الصلاة ولون بشرته ليس أبيضا بياضا خالصا نيرا واضحا، وإنما كان أبيضا مشربا بحمرة، وهذا اللي يسمونه أزهر، يعني بياض تعلوه حمرة كما في روايات الأخرى. قوله مشرب بحمرة كما في روايات أخرى، كأنه سقي وأشرب اللون الأحمر. هذا هو المعنى. بعدما وصف لنا لون بشرته انتقل إلى وصف الجبين، فقال واسع الجبين. واسع الجبين، الجبين ما هو الجبين؟ قال في الجبين هذا الجبين غير الجبهة. من يقول هو الجبهة؟ هي الجبين يعني كي قال هنا واسع الجبين، يعني واسع الجبهة. الجبين في اللغة هو ما فوق الصدر. وش هو الصدر؟ مش الصدر، صدغة بالغاية. إذا قلنا الجبين ما فوق الصدر في هذه هنا الصدغين، هذا ما الصدغين يا أخي، يقول كي تغسل الوجه يقول لك تغسل الصدغين، هذا ما الصدغين. فيكون الجبين هو هذا الجهة مفهوم، اللي هي في الجهة اليمنى والشمال تاع الجبهة، هي الجبهة هذه هي. والجبين هذا كي قال واسع الجبين، ال هذه تفيد الجنس، لأن كاين جبينين، جبين هنا وجبين هنا، هذا الجهة واسعة مفهومة من الجبين هذا، وهذه الجبهة بينهما. قال العلماء الجبين ما فوق الصدغ عن يمين الجبهة وشمالها فهما جبينان. فقوله واسع الجبين ال هنا لبيان الجنس، والمقصود جبينة. فالجبين هو ما اكتلف الجبهة من اليمين ومن الشمال، هذا هو الجبين، وهذه في وسطها الجبهة. ومعنى واسع الجبين أي ممتد الجبين طولا وعرضا، طولا وعرضا. وسعة الجبين ليكون هذا الجبين تعبير، قالوا هذه صفة ممدوحة في العبد وعند كل ذي ذوق سليم. العرب كانوا يحبون هذه الصفة، أما نحن الآن فلا نعرف هذه الصفة ولا نفرق ما هو شيء ممدوح لجهلنا، أما العرب كانوا يعرفون هذه الأمور. نصية هذه من بيت شعر هنا، هذه النصية. واضح إن شاء الله ما معنى الجبين هذا. ثم قال بعدما وصف الجبين قال أزج الحواجب. الحواجب معروفة عندك الشيخ عبد الرزاق، مش قال عندك شرط يا شيخ عبد الرزاق؟ العلم قال الحاجب معروف، نعرف الحاجب مثلا نفوتوها. ما هو الحاجب؟ ما فوق العين. جيد، الحاجب هو ما فوق العين، لكن يقولوا ما فوق العين هل يدخل فيه اللحم والشعر ولا الشعر وحده؟ يعني هذا الشعر وحده ولا الشعر واللحم تعب؟ بعضهم قال الحاجب هو ما فوق العين لحمه وشعره كله يسمى الحاجب، وبعضهم قال الحاجب هو الشعر فقط، ويظهر أنه يشمل هذا ولا هذا ما في شيء. نعم نعم، هو شوف نتف الحاجب، هذا السياق يبين لما قلنا نتف الحاجب ماش تنحي اللحم، بين المقصود الشعر لا فرق. احنا نتكلم على كلمة الحاجب بدون اي شيء يدخل عليه، مفهوم؟ لكن السياق والسباق يبين لك ما تقصد. واسأل القرية، كي يقول لك ما معنى القرية، القرية وش معنى قرية، تقول لي مشي جماعة من الناس، تقول لي القرية هي المسكن المدينة يعني، فهمني؟ كي يقول لك واسأل القرية تفهم بلي اسأل أهل القرية، هذاك السياق يغير لنا المعنى، مفهوم؟ كذلك الحاجبي تقول لي نتف الحاجبي، فهمنا بلي نتف الشعر، خلاص انتهى الإشكال. لكن كي يقولوا الحاجب مطلقا إما هو اللحم والشعر وإما أنه الشعر وحده، هكذا يقول العلماء، يعني يحتمل هذا ويحتمل. قوله أزج الحواجب سوابغ في غير قارن، انتقل الآن إلى وصف الحواجب. قلنا الحواجب هو جمع حاجب وهو ما فوق العين، إما الشعر واللحم وإما الشعر وحده. والزجج لما قال أزج من الزجج، قال العلماء هو استقواس الحاجبين مع طول أو دقة الحاجبين مع سبوغتهما إلى مؤخر العينين. يعني هذه الحواجب كانت مقوسة دقيقة رقيقة طويلة، هذا في غاية الحسن، مفهوم؟ هذه من أفضل ما يؤتاه يعني خلقه الله عز وجل في الإنسان، يكون حاجبه مستقيمين رقيقين طويلين مستديرين، يكونش فيهم شعر طالع ومعوجين ولا حتى، وإنما يكون في غاية الاستقامة والاستدار. فهكذا كانت حاجب النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال أزج الحواجب ولم يقل مزجج الحواجب؟ قال العلماء لأن تفريق بين أزج ومزجج أن أزج الحواجب أي خلقة الله خلقه هكذا، ومزجج الحواجب قد يكون صنعة هو يسقمهم مثل النساء هذوك يلقطوا ويرقوا ومزجوهم وخلقهمش ربي هكذا. النبي اسم أزج خلقه الله على تلك الصورة، ومزجج قد يكون صنعة، والخلق أشرف من الصنعة، اللي خلقه ربي على صورة هذا أفضل من إنسان راح هو حول نفسه، مهما كان التحويل ذلك يعني مطلق، لكن الأول أفضل لأنه خلق الله عز وجل. قوله أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، سوابغ أي كاملات تامات، يعني ليس فيهم نقص، يعني من بدايتهم إلى نهايتها كلها على تلك الصورة. وقوله في غير قرن في هنا بمعنى من، أي من غير قرن، يعني الحواجب كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش متصلين، كان فراغ بينهم، لأن يعني بعض الناس يجي الحاجب المتصل. فلما وصف أنهم سابغات وكاملات مستديرات ودقيقات، قد يفهم الإنسان أنها تبدأ من هنا إلى هنا والأخرى تبدأ من هنا إلى هنا، وش يصرى؟ اتصال بينهما، فنفى ذاك الاتصال، فقال في غير قرن أي من غير قرن، لا يوجد اقتران بينهما وإنما يوجد فاصل. والقرن هو بالتحريك وهو اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما يلصق. ضد القرن يسمى البلج، يقولك أبلج، يعني فيه فرق هنا ولا يوجد، هذا ضد القرن. الأبلج هو ما كان بين حاجبيه فراغ ليس فيه شعر، مفهوم؟ واضح إن شاء الله. المعنى القرن هو الاتصال والأبلج هو الفرق هنا ليس فيه شعر. القرن عند العرب معدود من المعايب في الشخص، لا يحبون الشخص الذي يكون، العرب لا يحبون الشخص الذي يكون يعني حواجبهم متصلة، ويحبون الأبلج الذي يكون فيه فارق بينهم، هذا كان. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في أحسن صورة حتى لا يجد أحد مطعن فيه، لذلك خلقه في أحسن صورة. لكن الذي خلقه الله بحاجب متصل ليس عيبا في يعني في حد ذاته، هذا خلق الله، والله عز وجل خلق كل إنسان في أحسن صورة، ولا يجوز لك أن تعيب شخصا بخلقة خلقه الله عليه. لكن المقصود أن العرب كانوا يحبون هذا ولا يحبون الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله لهداية الناس، فلا يمكن أن يوجد في شيء يعيبه الناس عليه حتى لا ينفروا منه. ولذلك تخيل لو بعث مثلا النبي أبرص ولنا فيها عاهة في جسمه، الناس ينفرون منه، فكيف يقبلون دعوته؟ ولهذا من حكمة الله عز وجل أن أرسله في أحسن صورته. والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حواجبه دقيقة طويلة تامة كاملة سابغة تصل إلى مؤخر العينين، وكان بينهما فاصل فلم تكون مقترنتين. يعني هذا وصف خلاصة لما ذكرنا، وهذا غاية ما يكون في الجمال والبهاء. ثم قال بعده: بينهما عرق يدره الغضب. هذا ليوضح لك أنه لم يكن يعني قارن بينهما، يعني بين بين الحاجبين يوجد عرق، عرق معروف العرق كما نقول هنا، عرق قال يدره الغضب أي يظهره الغضب. إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ ذاك العرق بالدم وانتفخ فظهر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب ظهر الغضب في وجهه، يعرفونه أصحابه أنه غضب، فهذاك العرق الذي يفصل بين حاجبيه ينتفخ بالدم فيظهر. ولهذا قال بينهما عرق يدره الغضب، يدره أي يصيره الغضب ممتلئا بالدم. شبهه قالوا مثل الضرع الذي يدر اللبن يمتلئ باللبن فيظهر، هذا هو المعنى. بعض العلماء قالوا هذا دليل على كمال قوته عليه الصلاة والسلام، كان إذا غضب ظهر ذاك العرق. قالوا هذه القوة في الغضب هي التي تدفع إلى حماية الأعراض وحماية حرمات الله أن تنتهك. أما الإنسان الذي لا يغضب يرى المنكر ولا يغضب، يرى عرضه ينتهك ولا يغضب، يرى زوجته عارية ولا يتأثر، هذا إنسان ميت، ليس له تلك القوة الغضبية التي ينبغي أن تكون في محلها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لا تغضب، وصاه بعدم الغضب، أي لا تغضب في الأماكن التي لا ينبغي أن تغضب فيها. أما الأماكن التي ينبغي أن تغضب فيها لا تغضب فيها، لا بد أن تغضب، وإلا لا تصير كما ينبغي. مفهوم؟ يعني حتى تعلم أن حديث النبي لا اختلاف بينها أبدا، لأنها وحي. النبي كان يغضب إذا رأى محارم الله انتهكت، وقال للصحابي لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فالمقصود لا تغضب في الأماكن التي لا تستوجب الغضب، وإن كانت يعني لم تعجب لكن كن حليما، لكن الأماكن التي ينبغي أن تغضب فيها لابد أن تغضب، وهذا من تمام حماية حرمات الله تبارك وتعالى. ثم قال: أقنى العرنين. أقنى العرنين، العرنين بكسر النون التي بعد الراء الساكنة، العرنين وقبل الراء عين مهملة مكسورة. العرنين هو الأنف، الأنف يسمى العرنين. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان طويل الأنف مع دقة أرنبته، هذه الأرنبة دقيقة. بعضهم زاد في الوصف قال وحدب في وسطه، يعني في وسط النيف خارج شوية، شيء مستقيم هكذا خط مستقيم. لما تقول دقيقة الأنف وطويل الأنف مع دقة أرنبة تتصور بلك المثلث جاي، لا ليس كذلك، وإنما طويل الأنف مع دقة الأرنبة هذه وفي وسطه حديداب خارج شوية. فلم يكن كما قال الشراح لم يكن طويلا مستويا في طوله، وإنما كان في حديداب في وسطه. وهذا الوصف للأنف وصف مدح وصفة مستحبة في الشخص. يقال رجل أقنى وامرأة قنواء، لذلك لما يصفون يقول كان في يعني أقنى يعني أنفه فيه طول مع دقة الأرنبة، وهذه أحسن صورة يعني صورة جمال سواء في الرجل أو في المرأة. ثم قال بعد ذلك: له نور يعلوه. له نور يعلوه، قوله له نور يعلوه، الهاء في يعلو هذا الضمير على ماذا يعود؟ هل يعود لا مش الوجه؟ أول شيء احنا نقول الضمير يعود على أقرب مذكور، هذه القاعدة. يعني أقرب مذكور ما هو؟ الأنف. يعني أقنى العرنين له نور يعلو، يعني الأنف هذا مع جماله له نور يعلو. قالوا هذا لأنه يعود على أقرب مذكور، وقيل الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الأصل، رو يصف لنا في النبي صلى الله عليه وسلم، فله نور يعلو أي يعلو النبي عليه الصلاة والسلام. ولا مانع، أول شيء قبل هذا في الضمير يعلم، هذه فائدة خذوها إن شاء الله، خذناها إحنا من علمائنا. يقول لك الإشكال في الضمير، الإشكال في الضمير في القرآن الكريم في الأحاديث خاصة في القرآن، تجد الضمير في القرآن على ماذا يعود، كما في قوله عز وجل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه من يفتنه، ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، لا لم يعود على موسى، يعني بني إسرائيل أمنوا غير شوية من موسى، أو يعود على فرعون، يعني أمنوا شوية من قوم فرعون، هذا الضمير. مفهوم إشكال وراء، ولذلك العلماء يهتمون بالضمير على ماذا يعود. يعني أمثلة كثيرة في القرآن مش مستحضر، لكن بالمثال هذا لما نعم مثلا رأى، وهذا يعلم من يعود الضمير، وإن كان ويعود على جبريل عليه السلام لأن السنة تفسر. نحن نتكلم في المواضع التي مثلا لا يوجد فيها شيء يعضدها، تحتاج إلى عمل فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربي، كيف شد هذه صورة الكهف صورة يوسف، يعني أنسى الشيطان ذكر ذات الرجل مثلا، مش الأولى الأولى شوف الأولى مشيت كل حاجة اختلفوا فيها الفهم، الأولى بعيدة بعد سماء فهمني، المقصود الساقي، إذا قال وذكر بعد أمتي الثانية صاحب الأولى. نحن نسوء أمثلة لما ما تكونش عندنا دليل خارجي نرجحوا به أن يوسف عليه السلام ينسى الله عز وجل، ينسى ذكر الله عز وجل، ما مستبعد مستبعد. دل أعطينا مثال حاول تستخدم، المهم هذه القاعدة خذها في راسكم، تكون تقرأ في القرآن كل ضمير حاول تعرف وين راح يروح، هذا المقصود، ما عشان ندخل في التفاصيل لكن مقصودي هذا مفهوم إن شاء الله، هذه تعينك على تدبر القرآن، كل ضمير على من يعود وتستفيد منها إن شاء الله. ورجع إلى كتب التفسير، قلت له نور يعلو، إما يعود على الضمير أن بالسنة لأنه هو الأصل، وإما يعود على الأنف لأنه أقرب مذكور. ولا مانع من حملهما عليهما اثنين لأنهما متلازمان، إذا كان النور يعلو من الأنف فمن باب أولى يعلو الأنف، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأنف داخل فيه. والقاعدة كما قال الشيخ ابن عثيمين، إذا وجدنا لفظا في الآية في الحديث يحتمل معنيين لا تنافي بينهما ولا مرجح لأحد مع الآخر، حملناهما جميعا لأن القرآن يحمل، لأنه يعني كلام الله عز وجل والسنة وحي تحمل معاني كثيرة بألفاظ قليلة، ولهذا أوتي جوامع الكلم، لفظ قليل يحمل معاني، دين النصيحة هي تقام تشرح فيها لا تستطيع أن توفيها حقها. مفهوم يعني إذا لقيت معنيين أو أكثر في حديث أو في آية ويحتملها ولا يوجد مرجح يرجح أحدهم على الآخر ولا تنافي بينهما احملها عليهما جميعا. فقلت يا لا مانع من حملهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له نور يعلوه ويظهر عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم، الشمم بفتحتين، وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه مع إشراف الأرنبة، هذا هو الأشم. من كان أنفه مرتفعا إلى الأعلى مع استواء مكسر ومرفوع، قالوا مع إشراف الأرنبة، والأرنبة هذه كذلك طالعة فوق، قالك إنسان كي ينظر إليه ولا يتأمل فيه يحسبه ويظنه أنه على هذه الصفة. لماذا يظن الناظر إلى النبي ابتداء أنه على هذه الصفة؟ قال بسبب النور والوضاء والبهاء والإشراق التي من وجهه كأنها لا تتركك تنظر إليه جيدا، نور، فإذا رأيت المصباح يكون الضوء كانه يعميكش عينك ما تخليك تشوف ملاح. فلذلك لم تظنه على هذه الصفة وليس كذلك. يحسبه قال من لم يتأمله، يعني لابد أن تتأمل حتى تعرف. يحسبه أشم، أي أنفه الشريف في ارتفاع واستواء مع ارتفاع، وكذلك الأرنب. لكن إذا دققت النظر علمت أنه ليس على تلك الصورة وليس أشما، بل هو على الوصف السابق الذي ذكر في الأنف، قال فيه أقناء العينين. ثم قال عليه رحمه رضي الله عنه كث اللحية، كث اللحية، جاء في رواية كثيف اللحية، وفي رواية أخرى عظيم اللحية، يعني كانت لحيته عليه الصلاة والسلام كبيرة تملأ وجهه، وإن كانت لا تتعدى القبضة. لما نقول كث اللحية ما تخيلاش السرة تاعه خارجة منه، إنما تملأ وجهه، لكن كي يحكم هكذا ما تخرجش من تحديد، كانت مقدار كفا قبضة يعني. وهكذا خلقه الله، يعني لم ينقص منها ولا شيء، هي هكذا تملأ وجهه. حتى أنه كان إذا كان في الصلاة، الصلاة السرية، ويقرأ سرا، يعرف من خلفه أنه يقرأ باضطراب اللحية، يعني يشوفها من الأرض تتحرك، وهذا دليل على كثافتها وعظم كبارها. نتوقف عند كثي اللحية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.